أنا في شيء بيقولوا له العلماء بيقول هناك طائفة من أهل الأهواء. أضبط أنت الكلام شيء بزمانك؟ ما جاوبتني عن سؤالي الله يهديك. أنا ما عم أسألك فيه ولا ما فيه، شايف شلون؟ شو سألتك؟ أيوة أضبط هالكلام هذا. يعني هل عملت القائلين من أهل العلم أن فلان وفلان وفلان بالعشرات بل بالمئات من أهل الأهواء جازمين غير مترددين كما فعلت مع صاحبك، ولا أقول شيخك لأنه ربما بدأ شهادة هي مجلها الله. المهم هل عملت هذه الكلمة كما عملت تلك الكلمة، ولا أبطها ومشيت ورأيتها طبيعية جدا؟ أنا لقيت كلام يعني مثل هذا القول لو قرأته مثلا. أنه قول هو قولك أنه من أهل الأهواء. أنا مش قول مش قولي عم أقول لك، قول العلماء. إيه مش قولي، ليش عم ترجع إلي؟ هذا الدليل أنك حاطط دأبك بدأبي. لا لا لا لك ليش رجعت إلي؟ يعني قولك نقلا عنهم. ليش رجع إلي؟ هو هلا إلي مش قول، هو ما بعرف يفسر. هو مش قولك نقلت عنهم. لك شو بدك اللف والدوران؟ هلا شو رأيك بمن يقول من العلماء السابقين إنه الجماعة ذو من أهل الأهواء؟ أقررتهم؟ قبضت هذا الكلام منهم ولا رفضته؟ والله إن كانوا عندي من العلماء المعروفين بالعلم والفضل ليش بقبض؟ قال إن كان لا لا لسه لسه بدنا نلحقه. هلا تقريبا قطع عنده نص الوليد. لا والله كمل وكمل بس مو شاعر فعلا. أنا عارف إنه هذا يعني بينصر قولك في هذاك. عارف يعني مشان هيك عم تلف الدور يعني. وإن كان أبدو عن بركة لكن أنا حقيقة مش كذا. على عكس البركة. عكس البركة. ويفرح بها ويفرح بها المسكين. طيب لو واحد سألك شو ضد البركة؟ شو ضد البركة؟ ضد البركة شو؟ حاجتنا يا جماعة اليوم ربنا راح يحاسبنا والله. ما حديثنا مع الشيخ علي هذا. أنا رأيي مخيف. اسكت يا علي. علي اسكت. لا بدي أعرف ليش بيقول عنه تعصب اللي ما خلاه. إنه مسلم نقول عنه ما في إله بركة، والله مسألة خطيرة جدا. ما بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على الأقل. على الأقل أنا بقول. لو ما في بركة يعني، وهو نفسه هو نفسه هو هي المصيبة هو هي المصيبة هو هي المصيبة. إيه شو رأيك بقى اللي بيقولوا إنه هذول من أهل الأهواء شقوا قلوبهم؟ لك لماذا حكموا عليهم؟ ظهر منهم ما يدل على أنهم كذلك. شو الفرق بين هذا القول وذاك القول؟ ايه ايه ايه اصور حالك شوي منيح. ايه يلا يلا يا جماعه حاجتنا ربنا بياخذنا بعدين. سبحانك.